تدريبات الاستماع. تدريب 8 ألف. هل نوال أختك كبيرة يا سلوى؟ لا، هي ليست كبيرة، هي طفلة صغيرة عمرها 7 سنوات. وما شكلها؟ هي قصيرة سمينة وشعرها طويل. وما شكل صديقتك ريهام؟ صديقتي ريهام رفيعة قصيرة أيضا، شعرها طويل، عمرها حوالي 20 سنة.